إلى بلد مجاورة لها ولو لكيل واحد لتحسب المسافة من البلد الذي هو فيها إلى البلد الأخرى، ولا من بلده هو التي خرج منها إلى البلد التي هو فيها، من بلده هو. لأنه غير عازم على الإقامة، لأنه لم يقيم في مكان واحد. وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. نعم صحيح. في محل القناة بتاعه خلاص يقصر هنا يقصر ويفطر، والأيام الأجازات بتاعته يصوم فيه. يعني افترض أنه بيسافر كل يوم، كل يوم مسافر ويجي مثلا بعد العشاء كل يوم، فينطبق عليه وسط السفر، له أن يترخص السفر إلا أن يكون سفره في سفينة، حياته بزوجته بأولاده عايش معهم في السفينة، لا يخرج من البحر، فهذا لا يترخص، هذا لا يترخص. أما كان يسافر كل يوم يقصر لا مانع، ويفطر إن كان الصيام يشق عليه، والأيام الراحة بتاعته يوزعها على مستوى السنة، كل يوم راحة يصوم فيه يوم من رمضان، يصوم فيه يوم من رمضان، وهكذا. إذا كان ليكم في الإقامة والإقامة المؤقتة، والإقامة المؤقتة بنتقل منها لمكان ثاني برضه، يعني المسافة بينهم تقل. ولو قلنا مثلا هو متزوج امرأتين مثلا، والإسكندرية والقاهرة مكان إقامة له، ما تفرقش عنده. سواء يقعد في اسكندريه او في القاهره، هنا له اهله وهنا له اهله، اذا هنا يتم وهنا يتم. لكن لو كان له مقر اللي هو يعتبر مسقط راسه وبلده اللي عايش فيه ده، ويخرج مثلا ثلاثه ايام او يومين لمكان اخر له قصر فيه. اما لو اتخذه وطنا كما لو جعل المكانين لنفسه له فيه فيهما اهلون يتم ولا يقصر، يتم ولا يقصر. لا ولو ليوم، ولو ليوم يتم، لأن كل المكانين كلا المكانين يطلق عليه محل إقامة وبلد له. يتم في البلد ولكن يقصر في الطريق. إيه نعم صحيح، يقصر في الطريق صحيح. يعني لو فرضنا مثلا إن أنت مسافر من هنا القاهرة تقصر في الطريق. طيب جيت ونزلت في الرحمنية تقصر ولا لا تقصر؟ يقصر ولا يتم؟ بينه وبين السوق 2 كيلو، يقصر ولا يتم؟ يقصر. يتم بلد يتم. لو بلد يتم. وين الدليل وما زال صفر؟ شلون فرق عمران البلد؟ يا صحيح، ما زال مفارق لعمران البلد. ثم القاعدة العبرة مش كده؟ عبرة بالحال لا بالماء. وهو حاله لما خرج من القاهرة ايه؟ موسى يقصر و سجد. نعم الدور يا اما ان هم حكموا عليه بمدة معينة خلاص أصبح عليه حكم الإقامة، حاجين وكده الله أعلم متى يخرج يقصر.